مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم، عقوق الأمهات المحرم هو من الكبائر، ووأد البنات دفنهن وهن أحياء فله الجاهلية خوفا من العار، أو قتل الأولاد خشية الفقر، ولا تقتلوا كما قال الله ولا تقتلوا أولادكم إلا، ومنع وهات منع الواجب وأخذ ما لا يستحق، منع يمنع الواجب الذي أوجب الله عليه من الزكاة وغيره، وهات أخذ ما لا يستحق، وهذه كلها محرم، يمنع الواجب ويأخذ ما لا يستحق. نعم. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن الله حرم عليكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل ومعنى واحد ما حرمه رسول الله مثل ما حرمه الله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد حذاء حدثني ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في مكاتبة بين العلماء وأهل العلم سؤال الإنسان عما أشكل عليه والتواضع، وفي أن العلم شاع قد يكون عند الواحد ما ليس عند الآخر، ولذلك كتب معاوية إلى مغيرة اكتب لي، فكتب إليه السلام عليك أما بعد، وفي أنه يبدأ بالسلام والسلام عليك إذا كان مسلم، وإذا كان مسلم والسلام على من يتبع الهدى، يقول أما بعد أما بعد أحسن من قوله بعد. ولا إيش عندك؟ ولا وهذا إشكال عليه الشعر ولا قوله ولا. نعم. لا ولا ولا ولا نعم بمعنى إيش؟ حمد الله. نعم يعني يمنع الواجب، لا تعطيه الواجب. نعم لا التحريم لا تعطيه. نعم كراهة التحريم هذا شيء محرم، كراهة التحريم، والكراهة إذا جاءت في الكتاب والسنة تأتي كراهة التحريم قليل، تأتي كراهة التنزيه هذا قليل، هذا شيء محرم. نعم ويدل عليه الحديث أنه ينهى عنه والنهي للتحريم، في حديث قال كره ثلاثا وفي اللفظ الثاني وينهى عنها والنهي للتحريم. نعم قول حرم وكره المعنى واحد. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد لما قال ذكر الله المحرمات من الزنا والقسم وقال كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها المحرمة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. نعم هذا المعروف لكن عند متأخرين كره التنزيه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز قال الشافعي أكره يعني مرد التحريم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد

لبعض العباد والعقاب لبعضهم وما يتصام بحب الله والتمسك هذا بعده. هذا تأويل رحمه الله، هذا تأويل على طريقة المؤول من المشاعر وغيره. الصواب إثبات الكراهة والغضب والسخط، أما تأويلها بالإرادة وتأويلها بالثواب وتأويلها. هذا طريقة الأشاعرة الذين يؤولون الصفات ولا يؤولون الصفات. فينبغي طالب العلم ينتبه لهذا ويحذر من التأويل. عفى الله عنه أول الكراهة بالإرادة أو بالثواب أو بالأمر والنهي، الكراهة والسخط والإرادة كلها صفات له تليق بجلاله وعظمته، لا يماثل صفات المخلوقين ولا تعطل الصفة ولا تنفى، بل تثبت على ما يقدر. ما تؤول بالإرادة ولا تؤول بالثواب ولا بالعقاب ولا بالأمر ولا بالنهي. نعم سب بسم الله ولا ينقض إلا إذا خالف نص، إذا خالف نص أو إجماع لا ينقض الحاكم حكم الحاكم إلا إذا خالف نصا أو إجماع، قال نص بكتاب السنة. أما إذا كان على سياسة نعم نعم يقال شرع واشترى، يسمى البايع شرع يعني باع من الأوضاع هذه. نعم نعم شرى بمعنى باع وشرى بمعنى اشترى. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع ما يحب.